العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ولو شيخنا ولنا وللمسلمين: باب أحكام الفطر في رمضان. ويباح الفطر في رمضان إلى أربعة أقسام: أحدها البليغ الذي يتفطر به، والمساك الذي له الرسم، فالفطر لهما أفضل وعليهما قضاء، وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتفطيان، وإن صامتا لم تمشيهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولدهما أفطرتا وقضتا، وأطعما عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصيام بكبر أو مرض لا يرجى ربه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في فرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان جامع فجامع فعليه كفارة، ومن أخر قضاء العذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات العذر فلا شيء عليه، وإن كان بغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا ما ذكره المصنف في من لهم الإفطار، في من يجوز لهم الفطر، وأن الأول المريض والمسافر، الأول المريض والمسافر الذي يباح له القصر، وأظن سبق التفصيل في هذا، سبق التفصيل، وأنه قد يكون الصيام أفضل، وقد يكون الفطر أفضل، وقد يكون الفطر عزيمة، بل قد يصل الصوم إلى حد التحريم إذا كان يشق عليه في المرض أو يشق عليه في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. مع أن هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، لا يلزم أن من ترك البر وقع في محرم، هذه مسألة مهمة. يعني البعض قد يقرأ هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، يظن أنه إذا لم يكن بر فإنه يكون محرم. لا، هذا لا يلزم، لأن عندنا بر وهي الطاعة، وعندنا معصية وهي المحرم، وعندنا مباح، عندنا مباح، أليس كذلك؟ فلا يلزم أن الإنسان إذا ترك البر لا يلزم أن يقع في محرم، قد يقع في محرم وقد يفعل مباح، واضح ولا لا؟ فالذي يصوم في السفر لا يلزم إذا لم يكن صومه من البر ومن الطاعة أن يكون صومه معصية، لا، قد يكون مباح، لكن ممكن أن يصل إلى المعصية، يمكن يصل المعصية إذا كان مشقة عظيمة وتكون غير محتملة أيضا. وهذا من البر، ليس من البر الصيام في السفر. عندنا الضدان والنقيضان، يعني هل البر والمعصية ضدان أو نقيضان؟ أظن مر معنا في العمدة، يعني من أراد أن يراجعها فإنها مسجلة، فإن البر والمعصية ضدان، والضدان لا يجتمعان ويرتفعان، فمثلا الحلال والحرام ضدان، صح ولا لا؟ لكنهم لا يجتمعان وقد يرتفعان، يعني الإنسان إذا فعل مباح ارتفعت الطاعة وارتفعت المعصية، هذا الضدان. أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من واحد منهما، مثل الجلوس والقيام، الموت والحياة، هذا نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فقول ليس من البر الصيام في السفر ضد البر المعصية، وقد يفعل الإنسان البر وقد يفعل المعصية، وقد لا يفعل البر ولا يلزم أن يكون واقعا في المعصية، ظاهر ولا؟ ولهذا من أفطر في السفر في بعض الحالات قد نقول له خالف السنة، يعني صومه ليس من الطاعة، ليس من البر، لكنه جائز مباح، يجزئه ويؤجر على صوم الفريضة. والقسم الثاني الحائض والنفساء، أظن ما أخذنا هذا. ها؟ نعم أخذ الحائض والنفساء الظاهرية. إيه دليل الظاهرية. نعم الظاهرية يقولون الصوم في السفر محرم ولا يجوز، وإذا صام فإنه لا يصح، إذا صام فإنه لا يصح فريضة، نافلة قد يصح. طيب وجه أن قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، هذا خبر، هذا خبر، أين المبتدأ؟ محذوف تقديره، ففرضه عدة من أيام أخرى. فالصائم في السفر، الصوم في الفطر في السفر فريضة، الفطر في السفر فريضة، والمسافر صيامه ليس في سفره، المسافر فرضه في أيام أخرى. فإذا قدمها الآن كأنه قدم العبادة قبل وقتها، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ولكن هذا قول مرجوح، بل هو قول ضعيف، لأن السنة دلت على صحة الصيام في السفر. وعلى هذا يقول الجمهور التقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ففرضه عدة من أيام أخرى، ففرضه عدة من أيام أخرى، أو في الواجب عدة من أيام أخرى. القسم الثاني قال الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، الحائض والنفساء، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. فالحائض تفطر، الحائض تفطر، بل الفطر واجب، بل الفطر على الحائض والنفس واجب، والصوم محرم، الصوم محرم. ولو صامت الحائض والنفس لكان نوع استهزاء، لكان نوع استهزاء ولعب بدين الله جل وعلا. ولهذا يذهب بعض أهل العلم أن لو صامت الحائض والنفس وهي تعلم أن الصوم محرم أن هذا كفر، لأنه استهزاء، كما لو صلى الإنسان على غير طهارة هو يعلم أنه على غير طهارة يقول هذا استهزاء، وهذا قول في مذهب أبي حنيفة. لكن على كل حال الكفر، القول بالكفر صعب، لكنه محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. الحائض والنفس تفطران وتقضيان، وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. نعم إذا صامت الحائض والنفس فالصوم باطل وهي آثمة ولا يجزئ عن الفريضة، ولا يجزئ عن الفريضة. قال الثالث الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع تفطر، تفطر. الحامل ولا الحاملة؟ ها يصح أن نقول رجل حامل وامرأة حاملة؟ يصح؟ ها يصح، لكن هذا فيما يشترك فيه المرأة والرجل. إذا كان الفعل يشترك فيه الرجل والمرأة فإن الرجل يذكر والمرأة تؤنث، تقول رجل قاعد وامرأة قاعدة إذا كان المراد الجلوس. لكن إذا كان هذا الفعل خاص بالمرأة لا يكون للرجل، فإن المرأة تذكر، تقول امرأة حامل، امرأة قاعد، امرأة حائض، ما تقول حائضة، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب هذه الفائدة، قول الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أفطرت وقضتها. إذا خافت الحامل والمرضع على نفسها فإنها تفطر، لأنها تفطر، لأنها في حكم المريض، لأنها في حكم المريض، ما دام تخاف على نفسها فحكمها حكم المريض، فعليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط. قال وإن خافت على ولديهما أفطرت وقضت وأطعمت. إذا خافت على الحمل، إذا خافت على الحمل فإن المصنف يقول، المصنف يقول تفطر وتقضي وتطعم، تفطر وتقضي وتطعم، هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، مذهب الإمام أحمد الشافعي ومالك، قال به بعض العلماء أنها إذا خافت على الولد فإنها تفطر وتقضي وتطعم، وتطعم. أما القضاء لأنها أفطرت، القضاء لأنها أفطرت، وأما الإطعام لأنها أفطرت لغيرها، أفطرت لأجل غيرها لا لأجل نفسها، فجبرته بالإطعام، جبرته مع القضاء بالإطعام. والقول الثاني أن عليهم القضاء فقط، قول الثاني أن عليهم القضاء فقط، هذا مذهب أبي حنيفة ورواية الإمام مالك وقول ابن المنذر الحسن وغيره، أن عليها القضاء فقط، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الحامل والمرضى إذا خافت على ولديهما فإن عليها القضاء ولا تطعم، عليها القضاء ولا يجب عليها الإطعام. ومثل الحامل والمرضى إذا خافت على ولديهما، من أفطر لإنقاذ معصوم، من أفطر لإنقاذ معصوم، لو أن إنسان أفطر لإنقاذ حريق أو إنقاذ غريق فإنه يفطر، بل يجب أن يفطر إذا ترتب على هذا الإنسان هلاكه، لو لم ينقذه يجب أن يفطر لينقذه، يجب أن يفطر. فإذا أفطر يقضي ويطعم، لأنه ها كالحامل التي أفطرت لأجل الولد فهو أفطر لأجل غيره فيقضي ويطعم. والقول الثاني أن عليه القضاء فقط، هذا هو الراجح، أن عليه القضاء، من أفطر لأجل غيره فعليه القضاء فقط، كالحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما. قال الرابع يقول إن صامت أجزاء، نعم الحامل والمرضع إذا صامت أجزاء، لكن هل الأفضل لها الصوم أو الفطر؟ نقول هذا كالتفصيل في أحكام المريض، كانت ترتب عليه ضرر على الحمل، لو أنها إذا أفطرت تضرر الحمل ومات أو تضررت هي، فقد يكون الصوم محرم عليها، قد يكون الصوم محرم، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. قال الرابع العاجز عن الصيام كبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين، نعم هذا العجز الدائم، مر معنا في أول الكتاب عجز طارئ وعجز دائم. العجز الطارئ مرض عارض كالسفر، مريض يفطر كما يفطر المسافر ثم يقضي، والدائم الذي لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه فإنه ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل، يعني يكون بدل كل يوم مسكين. إذا كان رمضان 29 يوم يطعم 29 مسكين، وإذا كان 30 يطعم 30 مسكين، وحتى لو كان مسافرا، يعني لو سافر من مرضه لا يرجى برؤه، من سافر من مرضه لا يرجى برؤه فإن الواجب عليه الإطعام، الواجب عليه الإطعام، لأنه وجب عليه البدل، وجب عليه البدل فاستوى فيه سفره وإقامته، وجب البدل فاستوى فيه سفره وإقامته، هذا هو الواجب عليه. ولو أنه أطعم، لو أنه أطعم ثم بعد ذلك برئ زال عذره فهل يقضي؟ نقول لا، لا يقضي، لأن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، كل من أتى بالعبادة على وجه شرعي فإنه لا يلزم بإعادتها، كل من أتى بالعبادة على وجه شرعي فإنه لا يلزم بإعادتها، لا يلزم بإعادتها. وهو الآن لما أطعم أطعم على وجه شرعي هذا البدل، لكن هل هذه الأمور يعني على رأيه وعلى مزاجه؟ لا، لكن إذا قال الطبيب الثقة أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأخذ علاج مثلا دائم يستعمله في النهار والليل، هذا هو المرض الذي لا يرجى برؤه، هذا هو المرض الذي لا يرجى برؤه. ومثله الكبير، مثل الكبير الذي لا يستطيع الصيام، الكبير الذي لا يستطيع الصيام يعني يضره ترك الطعام ترك الشراب، هذا أيضا ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل بشرط أن يكون عقله باقيا، بشرط أن يكون عقله باقيا، لكن لو كان هرما فإنه لا إطعام ولا قضاء. لو أن الكبير وصل إلى حد الهذيان يعني لا يعرف أحد، لا يعرف أحد، فإنه ما عليه لا صيام ولا إطعام، إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. أما لو كان الكبير لا يستطيع الصيام لكنه عقله باقي تكليف معه فإنه يطعم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب متى يطعم، متى يطعم؟ هل يقدم الإطعام على رمضان؟ لا، لا يقدمه على رمضان، لأنه لا يجوز تقديم الشيء قبل سببه، هذه من القواعد ذكرها ابن رجب وغيره، أنه يجوز أن يقدم الشيء قبل شرطه ولا يجوز أن يقدم قبل سببه، يجوز أن يقدم الشيء قبل شرطه ولا يجوز أن يقدم قبل سببه. فالزكاة لها سبب ولها شرط، سببها ملك النصاب، الزكاة سببها ملك النصاب، وشرطها الحول، شرطها الحول. فيجوز أن يقدم الزكاة قبل الحول ولا يجوز أن يقدمها قبل النصاب. لا يجوز أن يقدمها قبل النصاب، يعني لو أنه زكى قبل أن يكتمل النصاب ثم بعد ذلك اكتمل النصاب بعد ما زكى يجب أن يزكي، لأن الأولى صدقة ليس الزكاة، لأن قدمها قبل سببها. لكن لو قدم الزكاة قبل الحول فهذا جائز، تقديم الشيء قبل شرطه جائز. طيب بالنسبة للإطعام ما هو السبب؟ السبب الصوم، السبب الصوم، والشرط العجز، أن يكون عاجز، فهو الآن عاجز عن الصيام، والسبب رمضان، فلا يقدمها قبل رمضان، لا يقدمها قبل رمضان. لكن هل يدفعها في رمضان؟ الأحوط لا يدفعها إلا بعد رمضان، إما أن يدفع كل يوم بيومه إذا غربت شمسه، أو إذا انتهى رمضان أطعم، إذا انتهى رمضان أطعم، هذا هو الأحسن للإنسان، إذا انتهى رمضان أطعم. فأنس رضي الله عنه لما كبر ولم يستطع الصيام دعا مساكين وأطعمهم وأفطر، دعا مساكين وأطعمهم وأفطر، فيطعم، إما أن يطعم كل يوم بيوم إذا غربت شمسه، وإما إذا انتهى رمضان أطعم بعدد الأيام، أطعم بعدد الأيام مساكين. وهل الإطعام محدد؟ لا، الأصل أنه يطعم، هذا الأصل يطعم، لكن العلماء حددوه لمن أراد أن يدفع الطعام، أن يدفع، جعلوا هناك ضابط، خذوه من حديث كعب بن عجرة في الحج، نصف صاع، يعني المسكين نصف صاع، يعني ما يعادل كيلو وشوي تقريبا، كيلو نصف أو أقل من النصف، فلكل مسكين كيلو نصف إذا أراد أن يدفع، هذا أحوط له وأسلم. أما إذا أراد أن يدعوهم ويغديهم أو يعشيهم فهذا لا يحتاج أن نقول له كيلو نصف ولا غيره، نقول يدعوهم إلى الطعام الذي يكفيهم، يعني اليوم مثلا يدعو 10 أو يدعو 20 أو 30، يصنع لهم غداء أو عشاء فيغديهم أو يعشيهم مرة واحدة، فقد أدى الإطعام، أدى الإطعام عن صيام رمضان. قال الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، لا غير. المفطرات تنقسم إلى قسمين، المفطرات تنقسم إلى قسمين، قسم إذا أفطر بها فعليه القضاء، قسم إذا أفطر فعليه القضاء، والقسم الثاني إذا أفطر فعليه القضاء مع الكفارة، إذا أفطر فعليه القضاء مع الكفارة، ويسموه العلماء الكفارة المغلظة، وهو الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، وسيأتي. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، القضاء يعني ليس عليه طعام، ليس عليه طعام، لقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. والمصنف يقول على سائر من أفطر، أطلق المصنف، أطلق العبارة، يعني أفطر لعذر أو أفطر لغير عذر، يعني حتى لو أفطر متعمدا، لو أفطر متعمد فإنه عليه القضاء، بل على كلام المصنف حتى لو لم يصم، لو ترك صيام هذا اليوم متعمد فإن عليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وهذا تحرير المسألة، أولا ناخذ من لم يصم، انتبهوا، فرق بين من لم يصم متعمدا وبين من أفطر متعمدا، انتبهوا، من لم يصم متعمدا، إنسان قال غدا ماني بصائم، رمضان صم، قال لا ماني بصائم تساهلا، الجمهور يقولون يقضي، الإثم يقوله الجميع، لكن الجمهور يقول يجب القضاء. القول الثاني أنه لا يقضي وأنه لا ينفعه القضاء، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى ونصر هذا القول، وقال إن الأدلة تدل على أن من أخر العبادة عن وقتها متعمدا فلا ينفعه أداؤها ولا نطلبها منه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكون يتعمد هذا أمر ليس عليها، هذا شيء ليس عليه أمر الله ولا رسوله. فلو أن إنسان تعمد الظهر قال اليوم ما نصلي الظهر، لما صار من الليل ذهب يقضيها، نقول ما تنفعه، الجمهور يقولون يقضي الصلاة والصوم وعليه التوبة ولا بد من القضاء. لماذا قالوا يقضي؟ قالوا لأننا إذا ألزمنا الناس والنائم في قضاء العبادة وهو غير متعمد، ها، فالمتعمد من بابي أولى. يعني كيف نخفف عن المتعمد؟ نخفف عن التكليف ونقول اجلس لا تقضي، والذي لا ذنب له نائم أو ناسي نلزمه بالقضاء، فمن باب أولى أن يقضي المتعمد. وأهل القول الثاني قالوا لا، لا نلزمه بالقضاء. هل تخفيفا؟ لا، عقابا له، ردعا له. نعم الناس والنائم نأمره بالقضاء لأنه يؤجر عليه، يؤجر عليه ولا إثم لأنه غير متعمد، أما هذا متعمد لا ينفعه القضاء، فإنه لا يقضي عقوبة له، عقوبة له ولا تنفعه. والعبادة إذا كانت لا تقبل فأداؤها عبث، ده عبث لا داعي له. وعلى كل حال هذا قول قوي، هذا قول قوي. أما حديث من أفطر من غير عذر لم يجزه صوم الدهر كله وإن صامه، فهناك من أهل العلم من يضعفه، من يضعفه. لكن هذا لمن لم يصم، انتبهوا لمن لم يصم. القسم الثاني من أفطر متعمدا، إنسان صام ثم أفطر متعمد، هل يقضي؟ نعم هذا يقضي عند الجمهور وغيرهم، يقضي. طيب لماذا يقضي وهذا متعمد؟ لأنه شرع في العبادة فأمر بالقضاء، شرع في العبادة فأمر بالقضاء، أفسدها بعدما تلبس بها. ودليله، دليله حديث المجامع في نهار رمضان، فإنه أفطر في الجماع بعد أن صام، بعد أن صام. وأفطر متعمد ولا ناسي؟ متعمد، لأنه يقول يا رسول الله هلكت، يعني هو يعلم أنه محرم، يعلم أنه محرم، لو كان ناسي معلش. فهو أفسد العبادة متعمد بعد أن تلبس بها، فنلزمه بالقضاء، نلزمه بالقضاء. فإذا أفطر متعمد فنقول يجب أن يقضي، يجب أن يقضي ويتوب إلى الله جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، لا غير، يعني ليس عليه طعام ولا شيء، ليس عليه طعام ولا شيء، إلا من أخر القضاء لعذر، فهل عليه طعام أو لا سيأتي، سيذكره المصنف. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. من أفطر بالجماع، من أفطر بالجماع هذا يجب عليه القضاء، هذا يجب عليه القضاء. والفطر في الجماع تحته مسائل، انتبهوا. المسألة الأولى، المسألة الأولى الجماع، إذا جامع في نهار رمضان الجماع، والمراد بالجماع تغيب الحشفة، المراد في الجماع تغيب الحشفة، فإذا غيب الحشفة فإنه قد أفسد صومه، أفسد صومه. ولا يلزم أن ينزل، لا يلزم الإنزال، ولهذا يحصل ناس كثير يسألون أنه حصل جماع ولم ينزل ولم يقضي، يقول أظن أنه لا يحرم وأظن أن الكفارة مرتبة على الإنزال. فالمسألة الأولى مجرد الجماع ولا يشترط أن ينزل، فإذا جامع وجبت عليه الكفارة المغلظة، سواء صار الجماع حلال أو حرام، سواء حلال يعني جامع زوجته أو جماع محرم امرأة، فإنه ترتب عليه الكفارة. هذا الأمر، المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع، الكفارة لا تجب إلا في الجماع، فلو أنه باشر فأنزل ولم يجامع فعليه القضاء فقط، لو أنه باشر أو قبل وأنزل فإن عليه القضاء فقط، لا تجب عليه الكفارة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الكفارة تكون في صيام رمضان أداء، أن الكفارة تكون في الجماع في صيام رمضان أداء، أداء. فلو أنه صام قضاء، لو أنه صام قضاء ثم جامع فلا كفارة، لو أن عليه قضاء من رمضان ثم صام وجامع فلا كفارة، إنما عليه الإثم والقضاء، عليه الإثم وقضاء ذلك اليوم، ولا يجب عليه الكفارة. نعم نعم إيه أداء، إيه أداء، يعني لا قضاء، يعني لو أنه جامع وهو صائم رمضان أداء فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة، لكن لو كان صائم رمضان قضاء إيه نعم قضاء، الآن القضاء يسمى صيام رمضان لكنه قضاء، لو صامه قضاء وجامع فلا كفارة عليه، لو صامه رمضان وجامع فلا كفارة عليه. وظاهر كلام المصنف قال في الفرج، في الفرج، فإنه لو جامع في غير الفرج لا ترتب عليه الكفارة، إنما عليه الإثم ويفسد اليوم وعليه القضاء، عليه القضاء كما لو جامع في الدبر. وهناك من العلم من ذهب إلى العموم الكفارة في الجميع، لكن المصنف ذهب إلى هذا الرأي. قال: لمن أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي. وعلى هذا نقول من جامع في نهار رمضان فإنه يترتب عليه خمسة أمور. من جامع في نهار رمضان فإنه يترتب عليه خمسة أمور. الأمر الأول الإثم. الأمر الثاني إمساك بقية يومه، فيجب عليه أن يمسك، ما يجوز أن يفطر. الأمر الثالث وجوب الكفارة المغلظة. الأمر الرابع قضاء ذلك اليوم. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بقضاء هذا اليوم، ومن العلماء من ضعفه ومن العلماء من صححه كابن حجر وغيره، فإن له طرق تدل أنه صحيح، وصححه الألباني أيضا رحمه الله الجميع. فما دام أن الحديث صححه جمع من العلماء فإن عليه القضاء. كم واحدة؟ الأولى ذكروني، الإثم، مساك بقية اليوم، الكفارة المغلظة، قضاء ذلك اليوم. نعم ظهر النهار. نعم أتذكر الخامسة؟ ما تذكرونها؟ مرت معنا الصيام، من يذكرها؟ نعم الله أنا ما أدري، غابت عني الخامسة، هي أربعة أو خمسة. على كل حال هذه الأربعة وننظر هل في خامسة ولا ذكرها. طيب قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. هذه الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة عتق رقبة، وهي على الترتيب، يعتق رقبة. ويشترط أن تكون مؤمنة، تكون رقبة مؤمنة، عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني إذا لم يجد الرقبة وعدم وجود الرقبة يشمل أمرين، إما أن لا يجد الرقبة، وإما أن لا يجد ثمنها، هذا هو العادة من الرقبة. لا يجد الرقبة يعني ما في عبيد، ما وجد عبد يعتقه ولا أمة. والأمر الثاني يعني وجد عبيد لكن ما عنده فلوس، ما يستطيع أن يشتريها، فهذا عادم للرقبة، هذا لا يستطيعها، فينتقل للصيام. والصيام يقول المصنف فصيام شهرين متتابعين، يعني لا يجوز أن يفطر بينهما، إلا فيما يجوز الفطر فيه في رمضان فيجوز في الكفارة. الفطر الذي يجوز في رمضان يجوز في صيام الكفارة، والذي يجوز في رمضان السفر، المرض، الحائض والنفساء تفطر، فلو كان عليها كفارة فإنها تفطر الحائض والنفاس وعليها القضاء، وما عدا جواز الفطر في رمضان فإنه لا يجوز أن يفطر. فإذا أفطر يستأنف من جديد، حتى لو لم يبق من الشهرين إلا يوم واحد ثم أفطر فإنه يستأنفها من جديد، يصوم شهرين متتابعين، لكن لو سافر وأفطر فإن الفطر لا يقطع التتابع، وكان مريض فإنه لا يقطع التتابع، إلا إذا سافر لأجل الفطر، هذا لا يجوز، هذا يقطع التتابع، لأنه تحيل، على إسقاطه. واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. الإنسان إذا تحيل على إسقاط شيء فإنه لا يسقط، يعامل بنقيض قصده، فصيام شهرين متتابعين. والشهرين، هل هي بالعدد أو بالهلال؟ نقول بالهلال، الشهرين بالهلال وليست بالعدد. يعني لا يصوم 60 يوم، لا، يصوم شهرين. قد يكون الشهران 29 يوما، كل شهر 29 يوم، وقد يكون شهر 29 وشهر 30. فمثلا إذا صام من واحد الشهر، يكتمل الشهر إذا دخل الشهر الثاني. صام من 20 من 20 الشهر ها يكتمل الشهر كم؟ بغروب شمس 19. إذا غربت الشمس 19 فقد اكتمل شهر. فالمراد بالشهرين الشهرين الهلالية، شهر هلالي. نعم. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين، 60 مسكين. وهذه هي على الترتيب، لا يجوز أن يطعم قبل الصيام ولا يجوز أن يصوم قبل العتق، فإنه ينتقل على الترتيب لا على التخيير. فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد سقطت، إن لم يجد طعام سقطت عنه الكفارة. ودليل هذا الحكم دليله حديث أبي هريرة في الرجل المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تجد، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أتيت ما أتيت إلا من الصيام؟ يعني ما استطيع الصيام. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا ما يستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي بتمر، أتي بمكتل فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، مع أن المكتل لا يكفي 60 مسكين، لكن الإنسان يتقي الله ما استطاع. فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر مني. فحلف أنه هو أفقر المدينة، حلف أنه أفقر المدينة، فقال خذه فأطعمه أهلك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذه فأطعمه أهلك دل على أن الكفارة سقطت عنه، لأن الإنسان لا يدفع كفارته إلى نفسه، لا يدفع زكاته إلى نفسه، فدل على أنها سقطت، دل على أنها سقطت. وهو هذا هو الصحيح، هذا الصحيح كما ذهب المصنف رحمه الله. فإن الإنسان إذا لم يستطع فإنها تسقط عنه، تسقط عنه، إلا أنه إن وجدها قريبا دفعها، إن وجدها قريبا دفعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي، لما قال لا أستطيع سكت، ثم أتي بمكتل تمر، أتي بمكتل تمر والرجل في مجلسه، قال خذ هذا فتصدق به، دل على أنه لو وجد الكفارة في حينه والوقت قريب فإنه يدفعها. أما إذا لم يجدها وقد طال الوقت، طال الفصل، فإنها تسقط عنه، تسقط عنه للعجز. وهذا في الكفارات كلها، إذا لم يستطع الإنسان الكفارة فإنها تسقط، كفارة اليمين، كفارة الظهار وغيره، أي كفارة لا يستطيع الإنسان الإطعام فإنها تسقط عنه. فهنا تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة. والرجل قال والله، والله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر مني. طيب هل هو متأكد؟ هل هو متيقن؟ أو غلب على ظني؟ ها غلب على ظني، ولم يحصي أهل المدينة. ولهذا يقول العلماء هذا الحديث يدل على أن من حلف على غلبة ظنه فهو لغو يمين، ليس عليه كفارة، لست يمين منعقدة ولا يأثم بها. فلو أنك رأيت شخص وقلت والله إن هذا زيد، تظنه زيد، فبان عمرو، فبان عمرو، فإنه لا إثم عليك، لا إثم عليك، لأنك حلفت على غلبة الظن. قال فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. انتبهوا، هذه تداخل الكفارات، تداخل الكفارات، هل تتداخل أو لا؟ يعني إنسان جامع، إنسان جامع في أول النهار، ثم جامع بعد الظهر، ثم جامع بعد العصر في يوم واحد وهو صائم، هنا جامع قبل أن يكفر، فهل في كل جماع كفارة أو كفارة واحدة؟ المصنف يقول كفارة واحدة، هذا هو المذهب، كفارة واحدة، لأنها تتداخل، ما دام أنه لم يكفر تتداخل الكفارات. ونظيره، نظيره لو أن إنسان قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم كلمه، ماذا عليه؟ ها عليه الكفارة، لكنه ما كفر، ثم قال والله لا أكلم زيد، ها ثم كلمه، ثم قال والله لا أكلم زيد، ثم كلمه، كم مرة حنث؟ 3 مرات، لكنه ما كفر ولا مرة، فتتداخل ويكون كفارة يمين واحدة، لأن المحلوف عليه واحد، المحلوف عليه عدم كلام زيد. أما لو قال والله لا أكلم زيد، ثم قال والله لا أدخل بيت فلان، ثم قال والله لا أكل الطعام الفلاني، هنا كم يمين؟ 3، كل يمين فيه كفارة إذا حنث، لأن المحلوف عليه مختلف. أما إذا كان المحلوف عليه غير مختلف فكفارة واحدة. هنا مثلهم، لما جامع ولم يكفر كفارة واحدة. أما لو جامع ثم كفر ثم جامع ها فكفارة ثانية، كفارة ثانية. إنسان جامع في أول النهار ثم أعتق رقبة، أعتق رقبة ثم جامع، فهنا عليه كفارة ثانية، عليه كفارة ثانية. مع أن هناك من العلم من يقول ليس عليه كفارة ثانية. لماذا؟ لأن هذا اليوم فسد، هذا اليوم أصبح فاسد لأنه أفسده بالجماع، أفسده بالجماع. لكننا نلزمه بالإمساك، نلزمه بالإمساك ولا يباح له الفطر. أما لو جامع فمن العلماء من قال لا تجب عليه الكفارة لأن أصل اليوم فسد من أوله، فسد من أوله. أما المذهب فإنه عليه كفارة ثانية، عليه كفارة ثانية إذا كان جامع بعد أن كفر. أما إذا جامع وجامع ثانية قبل التكفير فالكفارات تتداخل فتكون كفارة واحدة. قال رحمه الله تعالى: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن جامع وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، فكفارة ثانية. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، عليه كفارة. انتبهوا لهذه المسألة، من الذي يلزمه الإمساك؟ المسافر إذا قدم مفطرا، الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، المريض إذا برئ، هذا يلزمه الإمساك لأن المذهب يقول يلزمه الإمساك. فلو أن الإنسان أفطر وقدم بلده الظهر في نهار رمضان، المذهب يجب عليه أن يمسك، يجب أن يمسك، ولو أكل لأثم لأن اليوم محترم. ولو جامع ها فعليه الكفارة المغلظة، عليه الكفارة المغلظة. فهذه قاعدة عندهم، كل من لزمه الإمساك. ولهذا ما قال من وجب عليه الصيام وجب عليه رمضان، لا، من لزمه الإمساك، يعني من أفطر في أول النهار لسبب شرعي ثم زال السبب فيجب أن يمسك احتراما للزمن. والقول الثاني أن من أفطر أول النهار فليأكل آخره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. فالصيام وقته من طلوع الفجر الثاني، وما دام أنه أكل في أثناء النهار كيف نلزمه بالإمساك؟ وإذا أمسك هل يستفيد؟ هل يؤجر؟ هذا لا يسمى صيام. واضح لما هو واضح؟ وعلى هذا يكون القول الراجح أن من أفطر لسبب شرعي فلا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك. فلو أن المسافر أفطر ثم قدم البلد بعد الظهر فله أن يأكل ويشرب، والحائض لو طهرت لأن اليوم قد فسد من أوله ويلزمه القضاء، حتى المذهب يمسك ويلزمه القضاء. لكن كونه يمسك نمنع عليه الأكل والشرب، هذا أمره قد يكون سهل لكن نلزمه بالكفارة. يعني قد أكل أول يوم أول نهار ثم أمسك آخر نهار وجامع، فنلزمه بالكفارة المغلظة وهو أصلا قد أفطر. وعلى هذا نقول أصلا لا يلزمه الإمساك. وبناء عليه هل ترد هذه المسألة؟ ها لا ترد. فلو جامع لا شيء عليه، لو جامع لا شيء عليه لأنه قد أكل أول نهار، أكل أول نهاره. لكن هل يفطر علنا أو سرا؟ ها نقول يفطر سرا إلا إذا كان فطره بسبب ظاهر. انتبهوا، هذا الأفضل. لو أفطر ما لا إثم عليه، لكن الأفضل حتى لا يساء به الظن، حتى لا يساء به الظن. فإنه إذا قدم البلد وقد أفطر فإنه يأكل ويشرب سرا، إلا أن يكون السبب ظاهر. إذا كان السبب ظاهر لا بأس. السبب ظاهر ما هو؟ كالسفر، يعني المريض السبب ما هو ظاهر، الناس لا يعلمون أن فلان أفطر لمرض، هو في البيت. الحائض لا يعلمون الناس أنها حاضت فلا تأكل علنا، لكن المسافر كل يعلم من فلان قدم اليوم لو أكل لا يساء به الظن، صح ولا لا؟ لا يساء به الظن. لكن من علم أنه أفطر لمرضه أو الحائض أفطرت لحيضها فلا بأس، لو راه وهو يأكل لا بأس لأنه لا يساء به الظن، لأن الفطر عند هذا الشخص سببه ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، فلا بأس، فلا بأس. نعم سيأتي الظاهر، سيذكره المصنف. الكافر إذا أسلم لا يلزمه القضاء، يمسك بقية يومه، مثله إذا بلغ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فما دام كل فلان يمسك بقية يومه ولا يلزمه القضاء. قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. هذا ظاهر. يعني لو أن إنسان مسافر وأفطر فلم يزل مسافر حتى أتى رمضان الثاني ثم أتى رمضان الثالث فنقول ما عليه إلا القضاء ولو بعد رمضانين أو أكثر. لو أن إنسان أفطر لمرض فلم يستطع القضاء حتى دخل رمضان الثاني والثالث ثم بعد ذلك استطاع نقول ما عليه إلا القضاء. كل من أخره إلى رمضان آخر فلا عليه إلا القضاء لقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر. أما إذا فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر فسيذكره المصنف. قال قال رحمه الله من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا إذا فرط يعني إذا أخر القضاء تساهل به حتى دخل رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي دخل ويقضي بعد رمضان. القضاء واجب بلا إشكال لكن الجمهور يلزمونه مع القضاء كفارة. جمهور العلماء أن عليه مع القضاء كفارة لأنه فرط وقد ورد حديث أن من لم يقضي حتى دخل رمضان آخر فعليه الكفارة لكنه ضعيف حديث ضعيف ولو صح لكان قاطعا للنزاع فالجمهور عليه مع القضاء كفارة عن كل يوم مسكين إذا كان يوم مسكين يوم إذا كان عليه يومان يطعم مسكينين وهكذا. والقول الثاني أن عليه القضاء فقط هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب بن حزم ونصره أيضا الشوكاني اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله الجميع أن لا ما عليه إلا القضاء وهذا هو الراجح أن من فرط في القضاء فعليه القضاء مع التوبة. هو يأثم لتأخيره حتى عند الجمهور يأثم فهو آثم بتأخيره فعليه مع القضاء التوبة لكن لا يجب الإطعام ولو أن الإنسان أطعم يعني لأنه رأي الجمهور احتياطا فالأمر إليه لكن الراجح أنه لا يجب لقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر فالذي أخره لغير عذر عليه القضاء ولا إثم عليه والذي أخره لعذر عليه القضاء ويأثم فعليه التوبة فعليه أن يتوب مع القضاء قال رحمه الله تعالى وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه إذا كان الإنسان عليه أيام من رمضان يعني أفطر لسفر لكنه مات وهو مسافر فهذا لا قضاء عليه لأنه لم يتمكن من أيام أخرى. إنسان أفطر لمرض لكن استمر المرض معه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام لماذا؟ لأن المرض يرجى برؤه. كون المرض استمر معه حتى مات هذا لا يعني أنه لا يرجى برؤه، لا، لأن المرض إذا كان لا يرجى برؤه فقد وجب عليه البدل. أما هنا ما يجب عليه البدل. فلو أن إنسان يعني مرض أتته حمى حرارة ومرض فأفطر اليوم وأفطر غد لأجل الحرارة لكن الحرارة استمرت معه حتى مات، هل يقضي؟ نقول لا، لا يقضي. ولو أن إنسان مرض مرض لا يرجى برؤه مرض اليوم فأفطر اليوم أول يوم أفطره اليوم لكنه أفطر وهذا المرض لا يرجى برؤه وفي اليوم الثاني مات ما طاب من هذا المرض، هل يطعم عنها ولا يطعم؟ يطعم. لماذا؟ لأن مرضه أوجب البدل فاستقر في ذمته. أما من مرضه يرجى برؤه ففرضه الصيام ليس الإطعام، فإن تمكن فعليه القضاء وإن لم يتمكن فإنه لا قضاء عليه، لا على وليه أن يصوم عنه ولا إطعام قال وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، يعني إذا أخره لغير عذر فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين لأنه فرط وهل يقضى عنه أو لا؟ انتبهوا لهذه المسألة. المصنف ذكر أنه يطعم عنه ولم يذكر أنه يقضي عنه، صح ولا لا؟ لماذا؟ ها سيتضح في العبارة التي بعدها، تضح في العبارة التي بعدها. ماذا قال؟ قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. يعني ما حكم الصوم عن الميت؟ هل يجوز أن يصام عن الميت؟ المذهب مذهب الحنابلة لا يصام عن الميت إلا في شيء أوجبه على نفسه، أما فيما أوجبه الشارع فلا يصام عنه. يفرقون بين ما أوجبه الشارع وبين ما أوجبه العبد على نفسه. فما أوجبه الشارع لا يصام عنه، ما أوجبه الشارع لا يصام عنه، وما أوجبه على نفسه يصام عنه. فلو أن إنسان أفطر من رمضان ثم فرط في القضاء حتى مات فإنه لا يصام عنه، يقول يطعم عنه. ولو أن إنسان نذر أن يصوم يوم أو يومين، نذر ثم مات قبل أن يصوم، يصام عنه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. واضح لما واضح؟ طيب هذا عام، لماذا قيد؟ قيد بحديث المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أمي عليها صوم نذر فماتت قبل أن تقضي، أصوم عنها؟ قال نعم. فقالوا هذا يدل على أنه لا يصام إلا فيما أوجبه الإنسان على نفسه، ما أوجبه الإنسان على نفسه. واضح ولا لا؟ ولأن ما أوجبه الإنسان على نفسه أخف مما أوجبه الشارع، أخف مما أوجبه الشارع، فتصح فيه النيابة، صح فيه النيابة. ظاهر ما هو ظاهر؟ والقول الثاني أنه يصام عنه مطلقا فيما أوجبه الشارع وما أوجبه على نفسه، وهذا هو الراجح. الراجح أنه أن من مات عليه الصوم فإنه يصام عنه، يصام عنه. كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام وعليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا صيغة من صيغ العموم. ما هو؟ أين صيغة العموم هنا؟ ها شرط نكرة في سياق الشرط، من مات هذا شرط، هذا شرط في سياق النكرة، وعليه صوم، صوم نكرة، فيشمل ها يشمل صوما ما أوجبه على نفسه وما أوجبه عليه الشارع. فهو هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه من مات عليه صوم يصام عنه، يصام عنه. لكن قول الفقهاء يصوم عنه وليه ليس معناه أنه إلزام، لا، الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يصح أن يصوم عنه وتبرأ ذمته، هذا معنى كلامه، ولا يلزم وليه أن يصوم، لكن يستحب ومن الوفاء له. قال: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. وكذلك كل نذر طاعة، كل نذر طاعة، لو نذر أن يتصدق أو نذر أن يصلي أو نذر أن يقرأ جزءا معلوما أو حزبا معلوما ثم مات قبله فإن وليه له أن يقضيه عنه، يقضي ما نذر. كل ما أوجبه الإنسان على نفسه ثم مات قبل قضائه فإنه يقضى عنه، فإنه يقضى عنه. قال: وكذلك كل نذر طاعة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. وما يفسد الصوم، من العلماء من يسميه مفسدات، من العلماء من يسميه مفسدات، ومنهم من يسميه مفطرات وتسمى مبطلات إلى آخره، كما يسمى في الصلاة مبطلات ويسمى في الحج محذورات. فالممنوع في العبادة تسمى نواقض كالوضوء مثلا، فطرات كالصيام إلى آخره. فقال: باب ما يفسد الصوم، يعني هذا الباب عقده المصنف لما يفسد الصوم، لما يفسده، وهي ما تسمى بالمفطرات، هي ما تسمى بالمفطرات. فقال رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعط إلى آخره. قبل ذلك نذكر قاعدة في المفطرات. يشترط في المفطرات العلم والذكر والاختيار. اشترط في المفطرات أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون مختارا. ها الأول العلم، ضده الجهل، فإذا أفطر جاهلا فلا يفسد صومه، إذا أفطر جاهلا فلا يفسد صومه. صومه صحيح. فلو ظن أن هذا الشيء ما يفطر ثم أكله أو شربه فصومه صحيح، صومه صحيح. وقولنا العلم، العلم ينقسم إلى قسمين، العلم هنا ينقسم إلى قسمين، أن يكون العلم، العلم ضده الجهل، ضده الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الجهل بالحكم، القسم الأول الجهل بالحكم. القسم الثاني الجهل في الحال، الجهل في الحال. أما الحكم فيظن أن هذا لا يفطر، هذا الشيء جائز، هذا الجهل في الحكم. الجهل في الحال، الجهل في الحال أن يأكل يظن أن الأكل جائز في هذا الوقت، كان يأكل يظنه ليل فبان نهارا، يأكل يظنه في الليل فبان نهارا. ودليل هذا حديث عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه وضع عقالين يعني ربط خيطين وجعلها تحت الوسادة، فجعل يأكل وينظر إليها، يأكل وينظر إليها، فعلى النهار، خرج النهار وطلع الفجر وهو لم يتبين له الخيط الأبيض من الأسود، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام إنك لوسيع القفا، أو قال أيضا في رواية إن وسادك لعريض، يعني أن يسع الخيط الأبيض والخيط الأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأيضا في الصحيح حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم، أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس، وهذا في البخاري، في البخاري. ولم يرد أنهم أمروا بالقضاء، لم يرد أنهم أمروا بالقضاء. أما الذي قال بد من القضاء فهذا هشام، هشام أحد رواة الحديث هو الذي قال بد من القضاء، يعني رأيه، رأيه. وقد سئل معمر، معمر يقول سألت هشام هل قضوا؟ قال لا أدري أقضوا أم لا، فالأصل أنهم لم يقضوا، هذا دلالة على الجهالة بالحال. طيب الجهل بالحكم، جهل بالحكم. المجامع وجبت عليه الكفارة، صح ولا لا؟ طيب هو لا يعرف الكفارة، لا يعلم أن عليه كفارة، لكنه يعلم الحكم. فالإنسان لا يشترط أن يعلم الكفارة، لا يشترط أن يعلم الحكم. فلو أن إنسان سرق، سرق قال والله ما أعلم أن اليد تقطع، ما أعلم أن اليد تقطع بالسرقة، قلنا هذا لا يهمنا، هل تعلم أن السرقة حرام؟ إذا قال نعم تقطع يده، إذا قال نعم تقطع يده. لكن لو قال ما أدري أن السرقة حرام ما تقطع يده. لو جامع وقال ما أدري أن الجماع حرام نقول ما عليه شيء. لكن ما دام يعلم أن الجماع حرام فلا يشترط أن يعلم الكفارة، لا يشترط، فنقول يأثم وعليه القضاء، يأثم وعليه الكفارة المغلظة. هذه بالنسبة لشروط المفطرات لا بد منها، ويدل عليها أدلة كثيرة، منها ما هو عام لكل شيء ومنها ما هو خاص بالصيام، خاص بالصيام الذي أكل وشرب ناسيا، قال صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، لأنه ليس باختياره. والمحتلم إذا احتلم فإن صومه صحيح لأنه ليس باختياره. هذا كل ذلك يدل على اشتراط العلم والذكر والاختيار. فلو أن إنسان أفطر جاهلا في الحكم أو الحال، أو أفطر ناسيا ضد الذكر، أو أفطر مكرها، لو أكره أخذه ناس بالقوة وأدخلوا الطعام في فمه، أو أدخلوا الماء في جوفه في فمه، فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. صلى الله وسلم على نبينا. اليمين سم أي صح، ما ذكرنا هذا. أي لا، من جامع في يومين على كفارتين، يعني إنسان جامع اليوم ثم جامع غدا ثم جامع بعد غد، فعلى كم كفارة؟ ثلاث كفارات، لأن كل يوم مستقل، كل يوم له حكمه. نعم نعم. ونظيره لو اختلف المحلوف عليه، لو اختلف المحلوف عليه فإن كل يمين كفارة. أحيانا يزول كلمة الرضاعة يبقى الحمل. المرضع إذا كانت لا ترضع إنما يرضع حليب صناعي، هي قد تفطر لأجل الحمل لا لأجل الرضاعة. أي ما ترضع، ما دام أنها ما ترضع، هي إن أفطرت فإنها تفطر لأجل الحمل، يعني قد تحتاج الحامل أن تأكل لأجل الولد، لأجل تغذية الولد، لأن يعني الولد يتغذى من الدم، وإذا لم يكن معها دم قد يضر الولد. فالذي لا ترضع ما تفطر لأجل الرضاعة، لا، إنما إذا أفطرت لأجل الحمل. الظاهر فما ترد مسألة الرضاع في من ترضع بحليب صناعي، ما ترد، ترد مسألة الحمل. واضح؟ لا شيخ يقول هي مو حمل. لا لا ارفع يدك. نعم. القضاء مع الكفارة. نعم. تجب عليه القضاء مع الكفارة، الجماع والمرضع. المرضع هذا القول الأول، أن المرضع عليها القضاء إذا أفطرت لأجل الولد، إذا أفطرت المرضع لأجل الولد لا لأجلها هي. الراجل ما عليها للقضاء. نعم. حتى من أفطر لإنقاذ معصوم فالراجحن عليه القضاء، يعني ما فيها دلة على الإطعام. شيخ ما لازم على الإمساك شيخ؟ صدفه منزال عذر شيخ نهار رمضان؟ هذا هي منزال عذر، قولهم من لزمه الإمساك يعني من أفطر أول النهار بعذر شرعي ثم زال العذر فإنه يجب عليه الإمساك. شيخ الراجحن هذا يفطر؟ خلاص الراجحن يفطر حتى أكل أول النهار فليأكل آخره. نعم. يعني الولد ليس ولدها، ولد مرضع وليس حامل، خافت على الولد. هذا احنا المسألة عندنا المرضع والحامل، المرضع التي ترضع معلوم انها ليست بحامل، لكن الكلام انا ظننت تسأل لو كانت ترضع غير ولدها هل يجب ان تفطر او لا، هذه والله ما اعلم. نعم. نعم. تعلق بالجنازة. لا بعد بعد موضوعنا. نعم. نعم. هذا التوبة يقول الخامس. أحسنت. صدق التوبة. نعم. نعم. نعم نعم نعم التوبة. ما ذكرنا الخامس. صح هذا الخامس أحسنت نعم. نعم. من لم؟ نعم. والله يا أخي ابن القيم رحمه الله شيخنا أيضا رحمه الله يقول لا لا يصوم ولا يصلي إذا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقته ترك الصيام لا يصوم، يعني كيف نزم؟ بل الشيخ رحمه الله يقول هذه محادة لله ولرسوله، يقول يعني ما الفائدة من توقيت العبادات؟ يعني الإنسان الآن يقول أنا ما نصلي الظهر الآن، ما نصلي متعمد كذا كذا ما نصلي، إذا غربت الشمس قال أنا بقضي. ما رأيكم لو أن إنسان الآن العمل من الساعة 7 صباحا للساعة 2 الظهر صح ولا لا؟ قال ما يمدأهم يبدأهم من الساعة 3، هل يقبل؟ ما يقبل. فهو قول تؤيده الأدلة، قول تؤيده الأدلة في الحقيقة. نعم يجوز أن يفطر. نعم إذا كان في هذا يعني تقوية على نكاية العدو فإنهم يفطرون، هذا ورد في السنة أنهم أمروا بالفطر فإن أقوى لهم. الله